بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأهلا بكم وسهلا مع الدرس الثاني في الدورة الصيفية في العقيدة في جامع الراجحي ببريدة، الموافق لليوم السابع من الشهر الثامن من عام 1434. وتكملة لدرسنا السابق في التعليق على الأصول الثلاثة، ووقفنا على الأصل الثاني. تقدم لنا الأصل الأول، وهو معرفة الرب سبحانه وبحمده وما يحتف بذلك. واليوم مع الأصل الثاني. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب جزاه الله له الأجر والثواب في الأصول الثلاثة: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أحسن وأجمل من عرف الإسلام هو الإمام المجدد رحمه الله، حيث عرف الإسلام بتعريف شامل جامع مانع. وهذا التعريف من هذا الإمام هو ما اشتمل عليه هذه الجمل الثلاثة، وهي: الاستسلام لله بالتوحيد، الثانية الانقياد له بالطاعة، الثالثة البراءة من الشرك وأهله. ولهذا قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة، إشارة إلى أن هذا الدين لا يؤخذ تقليدا أو تشهيا أو لهوى، إنما يؤخذ بالأدلة، لا بد أن يبني الإنسان عقيدته ودينه على أصول ثابتة وعلى أدلة راسخة صحيحة صريحة. الجملة الأولى قال: الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام الخضوع والانقياد والذل. وقيد رحمه الله الاستسلام لله بالتوحيد لفائدة عظيمة. وكما قلنا سابقا أن الإمام رحمه الله يعني عنده نباهة بتقعيدات وتقييدات لمسائل التوحيد، ولهذا قال: الاستسلام لله بالتوحيد. لماذا قيد الاستسلام بالتوحيد؟ لأنه قد يوجد من يستسلم لله ولغير الله، ويوجد من يستسلم لله وحده. إذن الاستسلام على ثلاثة أنواع. استسلام لغير الله، بمعنى أن يعبد غير الله ويسأل غير الله ويدعو غير الله. والنوع الثاني استسلام لله ولغير الله، يعني يعبد الله تارة ويعبد غيره تارة أخرى. الاستسلام الثالث وهو الصحيح، الاستسلام لله قال بالتوحيد، فخرج النوعين الآخرين، ولهذا قيد ذلك بالتوحيد. ولو لم يقيد ذلك لدخل على هذا التعريف ما دخل عليه، فلهذا انتبه لقوله بالتوحيد. وقوله الاستسلام لله بالتوحيد، التوحيد هنا الألف واللام لإفادة العموم، فيستسلم لله العبد بالتوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، يعني يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. والاستسلام ويدل على ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقوله عز وجل: يا أيها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الجملة الثانية الانقياد له بالطاعة، الانقياد لهذا الدين بالطاعة والقبول والاستسلام والائتمار، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فينقاد الإنسان لهذا الدين مستسلما خاضعا قابلا لتعاليمه مستجيبا للطاعة بفعل المأمورات وترك المنهيات والمنكرات طاعة لله عز وجل. وهذا هو الذي جاءت به الرسل، ولهذا أمرنا بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله في غير ما موضع من القرآن، كما سبق لنا ذلك في المقدمة الثانية. والجملة الثالثة أيها الإخوة، البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله في بعض النسخ، والخلوص من الشرك وأهله. البراءة أعم، وهذا ما جاء به على القرآن والسنة. البراءة يقال البراءة والبراء والولاء أو المعاداة والموالاة أو الحب أو البغض أو نحو ذلك. فالمقصود البراءة من الشرك، وهي هذه هي الصريحة التي جاءت بها السنة. البراءة من الشرك وأهله تشمل هذا التعريف قسمين: التبرؤ من العمل والتبرؤ من العامل، التبرؤ من العمل والتبرؤ من العامل. ولهذا قال البراءة من الشرك أي العمل، يعني جنس الشرك وجنس الكفر تتبرأ منه إطلاقا. ثم النوع الثاني العامل، تتبرأ من أهل الشرك، ولهذا قال البراءة من الشرك ثم قال وأهله. وهذا هو ملة إبراهيم التي ضل الطريق وسفه نفسه من تركها وجانبها، كما قال عز وجل: من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ملة إبراهيم هي المذكورة في سورة الممتحنة وتسمى سورة البراءة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فقوله وبدا بيننا يعني ظهر، من بدا من الابتداء بالهمز، بدا من الظهور، ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. لماذا قدم العداوة على البغضاء؟ العداوة والبغضاء لماذا؟ لأن الإنسان قد يبغض لكن ما يعادي، لكن إذا عاد أبغض، فلهذا قدم العداوة على البغضاء. وفي هذا التبرؤ من الشرك نفسه والتبرؤ من أهل الشرك، والتبرؤ من أهل الشرك. أما البراءة من الشرك فظاهرة، وأما البراءة من الشرك من أهل الشرك فهي ملة أيضا إبراهيم، كما قال الله عز وجل عنه في غير ما موضع: وقد أمر نبينا أن يتبعها وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فلهذا يقول الإمام المجدد رحمه الله: يعني تبرأ من العابد قبل المعبود، تبرأ من العابد قبل، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله. إذن أهل الشرك والكفر وعبادة غير الله يجب البراءة منهم، يجب البراءة منهم. وهذا هو الإسلام وحقيقته. ولهذا قال والبراءة من الشرك وأهله، ثم قال وهو ثلاث مراتب. يعني هذا الإسلام شمل ثلاث مراتب، أو هذا الدين شمل ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. كل مرتبة لها أركان: الإسلام خمسة أركان، والإيمان ستة أركان، والإحسان ركن واحد. وقال كلها أركان تغليبا، وإلا الإحسان ركن واحد ذو شقين، ركن واحد ذو شقين، لكن قال كل لها أركان تغليبا. ثم ذكر أركان الإسلام الخمسة المشهورة المعروفة في حديث ابن عمر المشهور في الصحيحين وغيرهما، إن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. وهذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. وكذلك أيضا هذه الأركان الخمسة تشتمل على ما يحتاجه الإنسان في يومه وليلته، ومنها ما هو يومي، ومنها ما هو حولي، ومنها ما هو عمري. فاليومي مثل التوحيد، التوحيد لا ينفك الإنسان عنه طرفة عين، لا ينفك الإنسان عنه في أي لحظة من لحظاته طرفة عين. واليومي مثل الصلوات الخمس، مثل الصلوات الخمس. وأما الحولي يعني السنوي فهو الزكاة والصيام، فإنهما يجبان في العمر مرة واحدة، على يعني خلاف في مثل الزكاة في المعشرات وغير ذلك. المقصود أن الزكاة تجب في السنة إذا حال عليها الحول، وكذلك رمضان. وأما العمري فهو الحج، الحج يجب في العمر مرة واحدة، لو كان عمرك 100 سنة ما وجب عليك الحج إلا مرة واحدة، إلا إذا جاء هناك استثناءات فيجب الحج يجب الحج أو يتكرر الحج، نقول يتكرر الحج لأمر خارجي، وهو في ذلك ثلاث حالات، مثل إذا أفسده، ومثل إذا نذر أن يحج، ومثل الثالث إذا شرع فيه وأتم الحج والعمرة لله. ففي هذه الثلاث الحالات تكرر الحج، لكن حجة الإسلام ما تجب إلا في العمر مرة. ولهذا يقول الغزالي: الحج عبادة العمر. الحج. ثم ذكر المصنف رحمه الله أدلة هذه الأركان باختصار وإيجاز، واقتصر على الأدلة من القرآن كما سبق، لأن الأدلة من القرآن لا يختلف فيها اثنان، وهي أصرح وأصح، وهي أصرح وأصح. ولهذا تلاحظ أن الإمام رحمه الله في هذه النسخة وغيرها من النبد لا يعني يعتمد على أقوال الرجال، إنما قال الله قال رسوله، حتى يبقى المستمع والقارئ أو الذي عنده شبهة يكون قوي الحجة والبرهان المستدل، وأيضا في القبول يقبل الإنسان ما جاء به، ما جاء الكتاب به وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأركان الإيمان الإسلام الخمسة. قال: فدليل الشهادة. فدليل الشهادة، الشهادة إذا أطلقت لا يراد بها إلا شهادة لا إله إلا الله، يقال لها الشهادة، أو إذا قيل تشهد فإنه لا يراد بها. أما إذا قيد، إذا أريد بها غيرها قيدت، شهادة البيع، شهادة الزور، شهادة اليمين إلى غير ذلك. قال: فدليل الشهادة. وهذه الشهادة أيها الأحبة هي أعظم شهادة في الوجود، على أعظم مشهود به من أعظم شاهد. أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به من أعظم شاهد، وهو الله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأولو العلم. وهذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أخذ منها من 10 أوجه على فضل العلم. وبهذه المناسبة حث طالب العلم على قراءة مفتاح دار السعادة، أوائل مفتاح دار السعادة، لا لا لا لا لا تترك قراءته، لأنه يشحذ الهمة ويبين فضل العلم. وقد ذكر تقريبا 150 وجها على فضل العلم، وذكر فضل العلم المفاضلة بين المال والعلم من 40 وجها، أن العلم أفضل من المال من 40 وجها، فهو كتاب نفيس في هذا الباب، فلا يستغني عنه الإنسان مفتاح دار السعادة، لا سيما أوائله في فضل العلم. وكل فائدة فيه تحتها من الحكم والطرائف والشيء الكثير. وقد ذكر في هذه الآية أكثر 10 أوجه على فضل العلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو. هذه الشهادة باختصار أيها الأحبة تتضمن أنها أول واجب، أول واجب كما سبق لنا، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، خلافا للمتكلمين الذين قول واجب الشك أو القصد أو النظر أو غير ذلك. والدليل على أنه الواجب حديث ابن عباس كما سبق لنا: إنك تأتي قوم من الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أيضا هذه الشهادة تتضمن ركنها، أركانها، أركانها كم؟ اثنان: النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. ولا يصح النفي بدون الإثبات، ولا الإثبات بدون النفي. فالتوحيد مشتمل على هذين الركنين الأساسيين: لا إله إلا الله كما سبق. أيضا شروطها، وشروطها كما سبق سبعة، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وجمعت في بيت واحد: علم، يقين، وصدق، وإخلاصك مع محبة وانقياد والقبول لها، والقبول لها. أيضا هذه الشهادة يعني ثمرتها أيها الأحبة سعادة الدنيا والآخرة، ودخول الجنة والنجاة من النار. وكذلك تشمل نواقضها، نواقضها هي نواقض الإسلام، هي نواقض الإيمان، هي نواقض العقيدة، هذه هي نواقض لا إله إلا الله. وأما أيضا مكانتها فهي الركن الأول من أركان الإسلام، ركن الشهادتين: فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. فلهذا أيضا فضلها تواترت النصوص على فضل لا إله إلا الله. ولهذا قال: فدليل الشهادة قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قوله ثم قال معناه، وهذا مما نحتاجه كثيرا، معنى لا إله إلا الله. قال المصنف: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. إذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله فقل لا معبود بحق. وكلمة حق هذه لا بد من الاتيان بها، ركن من أركان العمل بها بحق. لماذا؟ ليخرج الآلهة الباطلة. لأنك إذا قلت كما يقول بعضهم حينما يعرب لا إله إلا الله، يقول لا إله موجود، أو لا إله قادر، أو لا إله خالق، أو لا إله مخترع، أو نحو ذلك من التقديرات، لأن لا نافية للجنس إلا اسمها والخبر المقدر. بعضهم كما قلنا يقول موجود أو مخترع أو خالق أو غير ذلك، وهذا غلط. لا بد أن تقول لا إله حق، وقل إن شئت موجود أو مخترع أو خالق، لكن لماذا تأتي بحق؟ لتخرج الآلهة الباطلة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالحق كلمة تخرج الآلهة الباطلة. ولهذا قال: لا إله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وكما قال الله عز وجل: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسم انضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فلا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فلهذا لا بد منها. أما تقدير الخبر بموجود أو مخترع أو خالق أو غير ذلك فهذا خطأ، وهذا ما يوجد في كثير من المعربين لهذه الكلمة أو عند النحاة أو غير ذلك. ولهذا جاء في الصحيحين حديث ابن عباس في الاستفتاح: اللهم أنت الحق، اللهم أنت الحق. فإنما يقول فعل الناظم: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. ثم قال: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، كما قلنا نفي وإثبات، لكن ما معنى النفي وما معنى الإثبات؟ لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. أنت إذا قلت لا إله إلا الله لا تنفي الإله الحق سبحانه، إنما تنفي الآلهة الباطلة. فلهذا تقول لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، من ملائكة، من أنبياء، من أولياء، من الأشجار، من أحجار، جميع ما يعبد من دون الله فأنت تنفيه. ثم تقول إلا الله تثبت العبادة. وهذا أركان الشهادة، يقال لها سلبا وإجابا، ويقال لها نفيا وإثباتا، ويقال لها تجريدا وتفريدا. لا إله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. ثم قال: كما أنه لا شريك له في ملكه، كما أنه لا شريك له في ملكه. قاعدة القرآن كما ذكره ابن القيم وشيخ الإسلام والسعدي رحمه الله في القواعد الحسان أنه يقرر توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ثم ذكر جمل من توحيد الربوبية، قال: فلا تجعلوا لله أندادا. وهنا قال: كما أنه لا شريك له في ملكه، يعني كما أن الله عز وجل منفرد بالخلق والرزق والتدبير والتصرف، فكذلك إيش هو المنفرد بالعبادة، هو الذي يفرد بالعبادة. وقلنا لكم أمس بالأمس كلمة جميلة كان الإمام المجدد رحمه الله يكررها دائما على تلاميذه، فيقول: إذا كان الله واحدا في أفعاله فاجعله واحدا في إيش أفعالك، في أفعال توحيد ماذا؟ الربوبية. فاجعله في توحيد واحدا في أفعالك توحيد الألوهية، فلواحد كن واحدا لواحد، أعني سبيل الحق والإيمان، أعني سبيل الحق والإيمان. ولهذا لما قرر توحيد الربوبية قال: فلا تجعلوا لله ينداد. في حديث الحارث الأشعري عند الإمام أحمد أن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا بخالص ورق من فضة، فجعل هذا العبد يعمل ويعطي غلته غيره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هل يحب أحدكم أن يكون عبده كذلك؟ قالوا: لا والله. قالوا لا، يعني إنسان عبد عندك مملوك يعمل، ثم إذا أخذ مكسب من هنا وهناك وزعه على الجيران، وزعه على فلان، أنت ما جئت به إلا يعمل عندك ولا لا، ويتاجر في محلك، فأيكم يحب ذلك؟ قالوا ما أحد يحب ذلك يا رسول الله. قال فكذلكم الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، الله الذي خلقكم ثم رزقكم فلا تشركوا به بالله شيئا. ولهذا قال كما أنه لا شريك له في ملكه، لا شريك له، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم ذكر تفسيرها، يعني عندنا معناها، عندنا أركانها، إضافة إلى ما سبق من الشروط والإعراب وغير ذلك، أيضا تفسير لا إله إلا الله الذي يوضحها. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، وقول قل إن كن قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أراد المصنف أن يبين أن القرآن جاء بتفسير لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا إيش، نفي ولا إثبات؟ نفي. إلا الذي فطرني إثبات. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ألا نعبد إلا الله نفي والإثبات، ها نفي إثبات، ولا نشرك به شيئا نفي، فدل على أن القرآن جاء مفسرا وموضحا ومجليا لهذه الشهادة. ثم قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله هي قرينة شهادة لا إله إلا الله، فهما ركن واحد، ركن الشهادتين، فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، هما لا ينفصمان ولا يتغيران، ولا يمكن إنسان يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله، ولهذا هما ركن واحد. الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا هما شهادتان في ركن واحد لا يفترقان ولا ينفكان ولا يختلفان ولا يتناقضان. ثم استدل بقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، وهذه الشهادة ما تضمنت أربعة أشياء أو أربع مقتضيات ذكرها الإمام، وهي اشتهرت عنه بهذا الأسلوب وهذا الترتيب، وقد ذكرها ابن القيم شيخ الإسلام في معرض كلامهم في غير ما موضع، كما في القرآن في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وفي كثير من كتب شيخ الإسلام ذكر ذلك. المقصود أن شهادة أن محمد رسول الله تشتمل الأمر الأول طاعته فيما أمر، والأمر الثاني تصديقه فيما أخبر، تصديق النبي فيما أخبر في الأمور الماضية، في الأمور الحاضرة، في الأمور المستقبلة. الأمور الماضية مثل قصص بني إسرائيل، مثل قصص الأنبياء، ما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام إذا صح ذلك، تصديق النبي نشترط فيه شرط بين قوسين، إذا صح الخبر تصديقه فيما أخبر، إذا صح الخبر. وأمور الحاضرة مثل أشراط الساعة الصغرى وأحوال الناس، وكذلك الأمور المستقبلة مثل أشراط الساعة الكبرى، وأيضا أهوال القيامة من منذ سكرات الموت وغمراته حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كل ذلك يجب الإيمان والتصديق به، والذي جاء بالصدق وصدق به، ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثالث اجتناب ما عنه نهى وزجر، اجتناب ما عنه كما قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتكم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالنهي يجتنب بالكلية، والأمر يؤتى به على قدر الطاقة. الأمر الثالث أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذه يعني مسألة مهمة، أن لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله. ولهذا خذ قاعدة، كل إنسان سائغ الطاعة إلا نبينا واجب الطاعة، كل إنسان سائغ الطاعة إلا نبينا واجب الطاعة، وما عدا نبينا فإنه سائغ الطاعة، إن أمر بمعروف أطعناه وإن أمر بمعصية فلا كرامة. أما نبينا فهو واجب الطاعة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا متابعة شرط من شروط العبادة، العبادة مبنية على ركنين لا ثالث لهما، الإخلاص والمتابعة، لتأخذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فلهذا لا نعبد الله إلا بما شرع. فبهذه المناسبة ونحن في شعبان يعني نرفض كثير من البدع المحدثة مثل صلاة الألفية، مثل إحياء ليلة النصف من شعبان وقيامها، مثل صيام النهار، مثل الاحتفاء، مثل تحديد شعبان بعبادة بعمرة أو غير ذلك. فنقول القاعدة في شعبان أنه لا يصح فيه إلا الصيام، القاعدة في شعبان أنه لا يصح فيه إلا كثرة الصيام فقط، وما عدا ذلك فلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في هذا الباب. ونعمل بهذه القاعدة أن لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله. كثير شيخ الإسلام تيمية ما يقرر يقول الدين مبني على أصلين عظيمين، الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله. ثم ذكر دليل الصلاة والزكاة، وكما قلنا المصنف يعني إذا وجد منفس للتوحيد دخل فيه، فلما كانت هذه الآية تشمل على أيضا تفسير التوحيد مع أنه ذكر التوحيد، لكن لما ذكر فيها يعني تأصيل للتوحيد أشار إليه إشارة، قال ودليل الصيام الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا التوحيد مخلصين له الدين والشاهد منه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم ذكر دليل الصيام، ثم ذكر دليل الحج. المرتبة الثانية الإيمان. الإيمان هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأهله على تفاضل في الأعمال، وأهله على تفاضل في الأعمال. وقد ولما كان الحديث يشمل هذا التعريف اقتصر المصنف عليه، وهذا من جميل ما صنع رحمه الله، بدل من أن يقول الإيمان قول باللسان جاب الحديث، أولاً لأجل أن يحفظ الإنسان النص، ثانياً لأجل أن يكون الدين مبني على الأدلة الصحيحة، ثالثاً لأجل أن يكون الإنسان على حجة واضحة، على حجة واضحة. فبدلاً من أن يقول الإيمان قول باللسان كما يذكر أهل العقائد وغيرهم، قال الإيمان 70 شعبة إلى آخره، والصحيح كما في الصحيحين 60 شعبة. المقصود أنه اقتصر على تعريف الإيمان بالحديث، بتعريف الحديث، ولهذا والإيمان كما قلنا والدين نية وقول وعمل، فاحفظه ودع عنك المراء والجدل، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل، إيمان يزيد بالطاعات تارة وينقص بالزلات. ويقول السفاريني في الدرة المضية: إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا إيش؟ عمل بالأركان. والحياء 60 من الإيمان، هذا اعتقاد في الجنان. طيب بقي علينا يزيد وينقص، قال فأعلاها وأدناها، إذن ما بين أعلاها وما بين أدناها يزيد وينقص، وهذا قول أهل السنة والجماعة، وقد نقل الإجماع على ذلك الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم على أن الإيمان يزيد وينقص. إذن هذا الحديث أو هذا النص في الصحيحين اشتمل على تعريف الإيمان، فاحفظه كما أشار إليه المصنف واقتصر عليه. الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فعل الجوارح، والحياء 60 من الإيمان، اعتقاد الجنان، والزيادة والنقص في أعلاها وما بين أعلاها وما بين أدناها. ثم قال أركانه 6، وإن شئت قل ركائزه 6، وأركانه أو أصوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه أركان الإيمان 6. وقد ذكر الله هذه الأركان 6 في 3 مواطن دون دليل القدر. الموطن الأول في قوله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الموطن الثاني في آخر البقرة: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا اليوم الآخر. والموطن الثالث في سورة النساء: لو من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. بقي القدر في مواطن أخرى من القرآن: إن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا. أركان الإيمان واضحة ومعلومة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فتلك خمسة، وللإيمان ستة أركان بلا نكران: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام، وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد. والسادس: الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري، فلا شيء فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. القدر أحب أن أنبه على معرفته في تعريف لطيف للإمام أحمد رحمه الله، قال: القدر هو قدرة الرحمن. القدر هو قدرة الرحمن. ومعنى قدرة الرحمن، يقول عبد الرحمن بن حسن أيضا شرح هذه العبارة في فتح المجيد أيضا، قال: معنى قدرة الرحمن يعني لا يمنع من قدره شيء، لا يمنع إيش من قدره شيء. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، وقال: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات معاني. القدر قدرة الرحمن، القدر بالفتح، القدر أو بالسكون، والقدر بالفتح، أما القدر بالكسر فهو الإناء. ولهذا بعض من ترجم لبعض المحدثين قالوا: فلان رمي بالقدر، رمي بالقدر، وهو المقصود أنه رمي بالقدر بالفتح. واليوم الآخر، اليوم الآخر أيضا حب نقول أن اليوم الآخر له بداية وله نهاية. بدايته منذ خروج الروح، يعني من سكرات الموت وغمراته وعذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر والبعث والحشر وإلى آخره، ثم الجنة بما فيها من النعيم نسأل الله الكريم فضله، والنار بما فيها من العذاب الأليم نعوذ بالله من النار. كل ذلك داخل في اليوم الآخر، وسمي آخرا لتأخره عن الدنيا، وقيل سمي آخرا لأنه لا يوم بعده. ثم ذكر الأدلة على ذلك: ليس البر أن تولوا وجوهكم، سبق لنا ذلك. وذكر رحمه الله دليل القدر: إن كل شيء خلقناه بقدر. ثم ذكر رحمه الله المرتبة الثالثة: الإحسان. المرتبة، وقلنا إن المصنف قال تغليبا أركان الدين، مع أن الإسلام خمسة أركان والإيمان ستة أركان والإحسان ركن واحد، لكن الإحسان مبني على شقين، ركن واحد. وخير من فسره النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا المصنف كما سبق في الإيمان صنع إيش في الإحسان، فلم يأتي بتعريف الإحسان لغة أو اصطلاحا أو شرعا أو غير ذلك، بل جاء بالنص لتحفظ النص ولتستدل به ولتعرف أن الشريعة جاءت بهذا المعتقد السليم. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا الشق، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه إيش يراك. وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها بلا لدى الرحمن، وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يصير الغيب، حتى يصير الغيب كالعيان. فالإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، هذه تعتبر مرتبة عالية، مرتبة المشاهدة، يعني تعبد الله كأنك ترى الله، تصلي، تزكي، تبر بوالديك، تحسن إلى جيرانك، تعمل العبادة كأنك ترى الله عز وجل. هذه مرتبة عالية، مرتبة الموفقين الذي يمن الله عز وجل عليهم، ولكن قد لا ينالها كل إنسان، وهي تحتاج إلى إرهاص ومقدمات، لأن العبادة أيها الأحبة ما تأتي بين الفينة والأخرى في لذتها وطعمها وحلوها، تحتاج إلى قوة. ولهذا بعض السلف يقول: 20 سنة جاهدت نفسي على قيام الليل ثم تلذت به 20 سنة أخرى. فبعض الناس يصلي باليوم مثلا 3 تسليمات 4 تسليمات مثلا، والله ما وجدت لذة، ولا يقرأ مثلا ختم مثلا 5 أيام والله ما وجدت لذة، ولا كذا. لا، العبادات تحتاج إلى إرهاص ومقدمات، تحتاج إلى استمرارية، تحتاج إلى مداومة، تحتاج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم. فأنت إذا استمررت في العبادة، تلذذت بذلك، ذاق طعم الإيمان، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين الناس خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذن إذا ما استطعنا أن نصل إلى المرتبة الأولى فما علينا إلا المرتبة الأخرى أو الشق الثاني، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذه مرتبة المراقبة، يعني تعبد الله وأنت تراقب الله، تؤدي ما أوجب الله، فلا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. ثم استدل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وتوكل على العزيز الرحيم، وكذلك ما وما تكون في شأن. هذه الآيات أيها الإخوة ذكر المصنف فيها يعني تحفة للإحسان أو يتعلق بمرتبة الإحسان، ذكر فيها المعية وهي من قسم العقيدة، أنها تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. العامة، المعية العامة، إحاطة الله عز وجل وعلمه بأعمال خلقه خيرها وشرها ومجازاتهم عليها، فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية، ومع عباده بعلمه واطلاعه سبحانه وبحمده. أما المعية الخاصة فهي تقتضي النصرة والتأييد والحفظ والكلاءة. المعية الخاصة مثل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وتوكل على العزيز الرحيم، هذه معية خاصة. الآية الثالثة: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، هذه معية إيش؟ عامة. وبينهما فروق، أكثر من 10 فروق مذكورة في كتب العقائد. وذكر ومعيته سبحانه لا تنافي علوه سبحانه وبحمده، لا تنافي علوه سبحانه واستواءه على عرشه، فإنه سبحانه وبحمده فوق عباده، فإن قربه ليس كقرب المخلوقين، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. ولهذه المسائل مبسوطة في كتب العقائد، ومن أمثل وأجود ما من شرح العقيدة الواسطية التنبيهات السنية لابن رشيد رحمه الله، هذا كتاب نفيس جدا، فأحث على طالب العلم على قراءته واقتنائه. ثم ذكر المصنف قال: ومن السنة الدليل على اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان. لما كان هناك دليل من السنة يجمع ما سبق، هذا الحديث يسمى أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن. هذا الحديث بينما نحن جلوس، حديث عمر أول حديث في صحيح ماذا؟ مسلم. والبخاري أول حديث في ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. حديث أول حديث في البخاري إنما الأعمال بالنيات. حديث أو ذكر الأركان حديث جبريل، هذا أول حديث في صحيح مسلم. ويقول المصنف: حديث جبريل ويجوز جبرائيل قراءتان. المشهور يعني المشهور في دواوين السنة، وليس المعنى المشهور الاصطلاح يعني ويروي ثلاثة عن ثلاثة كما هو معلوم في اصطلاح المحدثين، أو المشهور الذي لا أصل له، أو المشهور على الألسنة. المشهور يطلق له إطلاقات عدة ومراتب، المقصود هنا المشهور يعني المشهور في دواوين السنة، ولا مانع من ذكر ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية في كتاب الإيمان حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، قال: وهذا حديث مشهور، وهذا يعني مشهور في الدليل، مشهور في دواوين السنة، مشهور عند أهل العقائد. ثم ذكر هذا الحديث حديث عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله. أحب أن أشير إلى أن هذا الحديث، أن مسائل الدين مسائل متينة ومسائل كبيرة ومسائل أصيلة، فقبل أن يسأل النبي صلى الله عليه، قبل أن يسأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إرهاصات. الأولى بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع. الطلوع مثل، ليس مثل جاء ودخل، لأن الطلوع يقتضي المفاجأة، ولا لا؟ نقول طلع علينا فلان، كلنا نلتفت إليه. الأمر الثاني شديد بياض ثياب، شديد بياض ثياب، وهذا ملفت للنظر لما يكون إنسان ثيابه بيضاء ناصعة ليس فيها ولا نقطة واحدة سوداء. الأمر الثالث شديد سواد الشعر، شعره أسود، وهذا أيضا ملفت للانتباه. الأمر الثالث لا يرى، الرابع لا يرى عليه أثر السفر، والغالب أن الإنسان إذا كان مسافرا يكون عليه إرهاق وتعب وملل وشيء من اللعية، لكن هذا نشيط وقوي ولباسه بيضاء وشعره أسود، شعر لحيته أو رأسه أو ما يظهر غالبا، جاء في رواية أنه شعر لحيته، لكن ألا لا أقرب أن كل يشمل ما يرى شعره أسود. المقصود ولا يعرفه من أحد، هذا كم الخامس، لا يعرفه من أحد. لأن قيل كيف عمر فهم أنه لا يعرفه من أحد؟ قيل هو إما أنه سأل الصحابة قال تعرفون هذا تعرفون هذا، قالوا لا، وإما أنه نظر في وجوه القوم فكلهم مستنكرين لوجود هذا الشخص وهذا شيء مشاهد، لما تكون في مجلس ويدخل علينا أو على الإنسان إنسان غريب، تجد كل اللي في المجلس ينظرون إليه. هذه النظرات تبين أن هذا الشخص مو معروف، جديد من قرية أو من مدينة أو ليس من هذا البلد أو نحو ذلك. الإرهاص السادس، حتى فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني وضع ركبتيه جنب ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعني ملفت للانتباه، ملفت، أسند ركبتيه يعني حتى حاذى أو حتى يعني كاد أن يمس ركبتيه ركبتي جبريل النبي، ركبة جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر التاسع، وضع كفيه على فخذيه، وضع كفيه على فخذيه، قيل كفي جبريل على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل هو جلس جلسة المتعلم، وكلا الأمرين محتملين، وإن كان الأول فهو ملفت للانتباه. ثم أيضا قال يا محمد، هذا العاشر، يا محمد، ولم يقل يا رسول الله، لأنه لو قال يا رسول الله عرف، لكن قال محمد، إشارة إلى أن هذا الشخص كأنه لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الحادي عشر، قال أخبرني، لما يجي إنسان يقول علما أخبرا يلفت للانتباه، يعني كونه يأمر أمر أخبرني وعلما أو خبرني، يجوز أن تقول خبرني ويجوز أن تقول أخبرني. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله. ثم الثاني عشر والحادي عشر، قال صدقت. كل هذه الإرهاصات لأجل ماذا؟ أن يرسخ النبي صلى الله عليه وسلم أو يلقي جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، أسئلة الدين اللي هي الإيمان والإسلام والإحسان. ولهذا في آخر الحديث أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. فيعني ينبغي مراجعة هذا الحديث شرحه، لا سيما لابن رجب في جامع العلوم والحكم، فارجع إليه إن شئت، فهو حديث عظيم أم السنة، وفيه من الفوائد والحكم ما يفوق 300 فائدة. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأصل الثالث هو معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأصل من الدين بمكان، لأن هذا ضرورة للإنسان، لأنه كيف يعرف النبي عليه الصلاة والسلام بعثته وكيف يعبد ربه إلا من تلقاء نبينا عليه الصلاة والسلام. فمعرفة نبينا أصل عظيم، ولهذا كما في البخاري ما علمك بهذا الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هو أجاب وإن هو قال لا أدري فيقول سمعت الناس يقول شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها كل شيء إلا الثقلين. فلا طريق لنا ولا اطلاع لنا ولا وصول لنا إلى الجنان إلا من طريق ولد عدنان. أخي تدري أين طريق الجنة؟ طريقها الكتاب ثم السنة. معرفة النبي عليه الصلاة والسلام منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، يعني هناك معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، هناك شيء يجب علينا أن نعرفه، وهناك شيء يجب يستحب لنا معرفته عليه الصلاة والسلام. فمعرفة اسمه ونسبه وعمره وبقاءه ونبيه بماذا نبي وبماذا أرسل، هذا كله تعريف يستحب في ذلك. لكن بماذا بعث؟ هذا يجب علينا أن نعرف بماذا بعث، لأنه لا يمكن أن نعبد الله إلا بمعرفة ذلك. ثم ذكر نسبه وهو محمد بن عبد الله، ونسب النبي عليه الصلاة والسلام ما تكون من 22 اسما، وقد ذكر ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه. ثم ذكر المصنف رحمه الله له من العمر 63 سنة، وأبو بكر كم عمره؟ 63 سنة، وعمر كم عمره؟ 63 سنة، وعائشة وعلي قيل عمره 63 سنة، ومنها 40 قبل النبوة. فيه إشارة إلى أن النبي هذا عمره حينما حج أهدى 100 بدنة، فذبح بيده الشريفة كم؟ 63، وأعطى علي ما بقي، إشارة إلى أن عمره سوف يقف عند هذا الحد. منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبي أبي يقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة، وهذه كلها ينبغي معرفتها وقراءتها. وهاجر إلى مدينة، ثم بعثه الله بالنذارة عن الشرك يدعو إلى التوحيد، وينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وقد أنذر الإنذار العام وأنذر الإنذار الخاص. النبي له إنذاران، إنذار خاص لأقاربه وأنذر عشرتك الأقربين وكذلك عام. ثم قال يا أيها المدثر، ثم فيه أيضا لفتة إلى ما سبق والبراءة من الشرك وأهله، قال والرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أو بعد 50 من الأعوام مضت لسيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم وفرضت الخمس عليه وحتم، فرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة وجلس 10 سنين يقول للناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى صلوات الله وسلامه عليه. ثم أمر بالهجرة والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، إلى بين المصنف رحمه الله إلى وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي واجبة على من قدر على ذلك ومستحبة لمن قدر أن يظهر دينه، فهي مستحبة الهجرة، وإذا كان يقدر أن يهاجر فيجب عليه الهجرة، ومن ترك الهجرة فقد ارتكب ذنبا عظيما ووزرا وخيما كما في آية النساء في قوله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. يقول ابن كثير رحمه الله هذه الآية نزل الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية، وذكر قريبا من ذلك الشوكاني في فتح القدير. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض المسائل التي نحتاج إليها ونؤصلها، والمقام الظاهر أنه يعني قرب انتهى وبودنا أن نخلص من الأصول الثلاثة حتى غدا إن شاء الله مع القواعد الأربع. ذكر دليل الهجرة من الكتاب والسنة، ثم قال أخذ على هذا 10 سنين ثم توفي عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر، إنك ميت وإنهم ميتون، ودينه باق، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن دينه باق حتى تقوم الساعة. أما غيره من الأنبياء فهو إذا مات انتقل من بعده إلى شريعة أخرى، لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذر الأمة منه. ثم مما يجب معرفته أيها الأحبة بعثة النبي عباء، أن الله عز وجل بعث محمد إلى الناس كافة، فدعوته عامة شاملة كاملة. ومما يجب معرفته أيضا أن الله افترض طاعته على جميع الثقلين الإنس والجن، فلهذا يجب أن نطيع النبي عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور، في السراء في الضراء في الباطن في الظاهر في جميع أحوالنا. وأيضا مما يجب معرفته والدليل على موته عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون، يعني إنك ستموت وسيموتون، هناك شيء مقدر إنك ستموت ويموت. والنبي عليه الصلاة والسلام توفي كغيره ولكن حياته حياة برزخية أعلى وأكمل من حياة الشهداء عليه الصلاة والسلام، وهو لا يعلم من الأمر شيئا في قبره ولا يعلم بهذه الحوادث كما يعتقده بعض الصوفية وغيرهم أنه يعلم ما يقع في هذا. وثم قال أيضا من الأشياء التي من في هذا الباب أن الناس إذا ماتوا يبعثون، والخلاصة في ذلك أن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بأنه سوف يموت، وإذا مات سوف يبعث، وإذا بعث سوف يحاسب. هذه 3 مسائل يجب التركيز عليها. أولا سوف الإنسان يموت وهذا لا خلاف فيه، وإذا مات سوف يبعث وهذا أيضا لا خلاف فيه، ومن كذب به كفر، زعم الذين كفروا لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. ثم يجب علينا يجب الإيمان بالمجازات، أنه أن الله عز وجل يجازي الإنسان على عمله، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم مما يجب معرفته قوله وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، هذا في بيان الحكمة من بعث الرسل أنهم رسل مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاع الله بالجنة ومحذرين من عصاه بالنار. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكن لكي بذا العهد يذكرهم ويحذرهم وينذرهم كي لا يكون حجة للناس بل لله حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للنار للخزي في الدارين. ثم بين أولهم نوح وآخر محمد، وهذا أيضا سبق لنا في كشف الشبهات. ثم بين كل أن كل أمة بعث الله إليها رسولا من محمد إلى نوح، كل الرسل دعوتهم واحدة، فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج ودى في الأمر للتوحيد، ففهم داني فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم بين أنه يجب على العباد، يجب على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله ولقد لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لماذا قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله؟ نظيرها العداوة والبغضة، لأنه قد يؤمن الإنسان بالله لكن ما يكفر بالطاغوت، لكن إذا آمن بالله كفر بالطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأحسن من بين وفسر ووضح الطاغوت ابن القيم، ولهذا ذكر ابن القيم الشيخ الإمام كما ذكر في إعلام الموقعين: الطاغوت ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثير، كالطواغيت كثر وكثير، ولكن رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله وهو رأس الطواغيت، ومن عبد وهو راض، فأما من عبد وهو لم يرضى بالعبادة فلا يدخل في هذا الباب، كالملائكة والأنبياء والصالحين فإنهم لا يرضون أن يعبدوا من دون الله. من دعا الناس إلى عبادة نفسه، دعاهم إلى عبادة نفسه في حياته، قال تعالوا أو هلموا أو تركهم يدعونه ويسألونه ويتمسحون به، أو أنه بعد موته قال إذا مت فأتوا إلى قبري، كما يقول بعضهم لا خير في من يحول بينه وبين إخوانه ذراع من تراب، نسأل الله السلامة والعافية. من دعا الناس إلى عبادة نفسه، أيضا من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ثم من دعا شيئا من علم الغيب، من ادعى شيئا من الغيب فهو كافر، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخر الآية، خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم ذكر هذه الآية. ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله، كمن يحكم بقوانين الجاهلية والقوانين الدولية، بل جميع من حكم بغير ما أنزل الله سواء كان بالقوانين أو بشيء مخترع وهو حكم بغير ما أنزل الله، ما أنزل الله ليس من الشرع، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. ثم ذكر أيضا الدليل على ذلك: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهذا معنى لا إله إلا الله مشتملة على النفي والإثبات، فهذه لا يتضمنت هذين الركنين، أن فمن يكفر بالطاغوت هذا معنى لا إله، ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله. هذا ثم ذكره في الحديث، وهذا الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد، وإن كان في سنده مقال، لكن نصوص الكتاب والسنة تدل عليه، وهو من الحديث الأربعين النووية الذي ذكر المصنع للإمام النووي رحمه الله، قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال المصنف: والله أعلم، رد العلم إلى عالمه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومعذرة على الاختصار لأن المقام لا يقتضي ذلك، لأنه لو أخرنا الوصول إلى غدا نحن مطالبون بإنهاء بعض المتون، فلهذا فلكن ربما هنا الإشارة، الإنسان يعني كما قلنا سابقا أنما هذه الدورات تعطي جرعات في هذا المبدأ وهذه الأصول الثلاثة، فينبغي علينا قراءتها وتأملها وتدبرها وقراءة شروحها، من أمثل ذلك شرح ابن قاسم رحمه الله، كذلك شرح صالح على الشيخ رحمه الله على الأصول الثلاثة، شرح نفيس جدا، وكذلك شرح تعليقات ابن باز رحمه الله، وشرح الشيخ ابن عثيمين، وكذلك الشيخ عبد الله الفوزان، وشيخنا الشيخ عبد الله غنيمان له شرح أيضا على هذا، والشيخ عبد الرحمن البراك وغيرهم كثير، وعلينا أن نقرأ ونحرص ونطبق، فهذه الأصول الثلاثة كالقواعد للإنسان في هذا التوحيد وهذا الباب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.